صوت العرب من القاهرة. تعبان تعبان تعبان. تعبان جدا حلقات فكاهية بطولة فؤاد المهندس وسهير الببلي، يكتبها أحمد رجب، إخراج وجد الحكيم. الكلام لك يا جارة وقل له لبيب بالإشارة، الكلام لك يا جارة وقل له لبيب بالإشارة، ده الكلام لك يا جارة وقل له لبيب بالإشارة، والكلام لك يا جارة وقل له لبيب بالإشارة. تعبان الجسمة اتفتقت، مسكين اللفة ضحضحت، هلكان رجليا بغبقت، ورب الكون حريحك ورب الكون حريحك. ياي ياي على طيبة قلبه، روح يا شيخ الله ينجيك، أنا معصوب ورمتي ليك. يا حيا على طيبة قلبه، روح يا شيخ. كتبه الأستاذ أحمد رجب، وهو من الكتاب المقلين جدا في التعامل مع الإذاعة والتلفزيون، لكن كان حريص جدا أن يشارك بهذا العمل في فترة استرداد الخلوات من أصحاب العمارات اللي كانوا بياخدوها من المستأجرين اللي بيحاولوا يحصلوا على سكن. وكان عمر عمران اللي هم بيقوم بدوره الأستاذ فؤاد المهندس هو الضحية، لأنه كان متزوج من بطة اللي هي سهير الببلي، فخلها اقترح على عمر عمران انه يتجه لصديق قديم له بيبني عمارة، واللي هو عباس ابو الدهب اللي قام بدوره الاستاذ عباس فارس، ويروح له لان هو صديق قديم وراجل خدوم وتربطه بيه علاقة وثيقة، وحيدي له شقة. وفعلا بيروح له عمر عمران عشان يحصل منه على شقة. شوف بقى يا سيدي. ايوه يا فندم. جاي بقى يعني المساحة اللي قدامنا دي كلها. أيوة. من اول هنا لغاية الجردة اللي عندك ده هناك ده. ايوه يا فندم. مش هيك ايه دي بقى تبقى شقتها؟ لا. وربنا كده. لا لا ما تقولش. ايه هو اللي لا؟ انت بتكذبني ولا ايه؟ لا استغفر الله بيه، انا قصدي ان دي مساحة كبيرة قوي على اوضتين وصالة، ده يطلع منها 5-6 اوض بالراحة. انا الاوضة في عمارتي لازم تكون 12 متر في 12 متر لا بلاش. يا سلام. يا سلام على الأرجانة، يا سلام والله إنك كمل. إيه هاد الأرجانة دي كمان؟ يعني بحبوح يا بيه، فنجر يا بيه. هاد إحنا بنبني لكم عمارات. يا عظمة يا عظمة. اسمع. نعم. خلينا في المفيد بقى. حاضر. متقلبش دماغي. أيوة يا بيه. أنا كنت عايز أسأل سيادتك سؤال صغير قد كده يعني. قول. العمارة يعني هتخلص إمتى بإذن الله؟ الله يعني انتم وشطارتكم. احنا مين يا فندم؟ انتم المستاجرين هتكونوا مين يعني؟ مش فاهم يا بيه، مش فاهم، بس ما تزعلش والنبي. يا بني ادم افهم. ايوه يا بيه، بس عايز تقول ايه؟ كل اللي بيشتغلوا هنا بنا العماره دول مهندسين؟ لا، دول المستاجرين اللي عايزين شقق في العماره. شايف بيشتغلوا ازاي هم واولادهم؟ نعم حضرتك بتقول ايه؟ يلا يلا يلا يلا بقى ما تضيعش وقت، خد لك مقطف وقوم اشتغل ورينا الهمه. انا هم لابويا. انا قلنا ده يا توجع قلبك زي ما وجعت قلبي. اشتغل فاعل فيها ايه لما تشتغل فاعل؟ انا صفت لي حربك لفوق كده ليه وفتح بقك زي سيد قشطة؟ ايو انت انت يا فندم انا ما اعرفش اشتغل بند. تتعلم يا اخي مستغرب ليه؟ كلنا اخوات وكلنا لازم نتعاون مع بعض. هو في ألز من تعاون الإنسان مع أخوه الإنسان؟ أيوة أبي بس يعني المفروض أن سعادتك تجيب عمال علشان يبنوا العمارة. الله الله الله الله أنت بتهن يا واد. العفو يا فندم العفو. ليه شلني رأس مالي عشان أجيب عمال أهد حيلهم في بنى العمارة والآخر أنتوا اللي تسكنوا فيها؟ ما تبطلوا الرأس مالية بيها دي جاتكوا البلاوي. رأس مالية إيه يا بيه؟ وأنا حلت اللضة. طب ورب الكون إنك رأس مالي فين يا بيه؟ ده أنا كحيتي. أنا أجيب عمال يبنوها وبعدين ما يسكنوهاش؟ ليه الظلم ده؟ وما تبنوهاش انتم ليه؟ ما دام انتم اللي هتسكنوا فيها. ايوه لكن ده مش ممكن يا بيه. ليه يا اخويا؟ على ايدك نقش الحنة ولا يعني مستكبر تتعاون مع اخواتك المستاجرين؟ دول يا ابني كلهم ناس محترمين. قلت ايه؟ خلصني. والله يا فندم انا ماليش دعوه بالشغلانه دي ابدا. يعني عايز تتسجن؟ اتسجن؟ اتسجن ليه يا فندم؟ انت يا واد مش ماضي ورقه ربط كلمه عند حنف الانتيكه؟ الورقه اللي انت ماضيتها دي شيء. ايه في ايه؟ من بكره يا ستي هشتغل طول النهار عشان ال ال عشان الجرد. أيوة عشان عندي جرد. جرد ايه يا روحي؟ والله زي ما تقولي كده طوب وسمنت وجير ورملة. ايه ايه؟ لكن يا ابني المصلحة بتاعتكم ما بتشتغلش في الكاردة. أيوة ما هو اللي حصل بقى يا خالي. أنا عشان المصلحة في المباني والحاجات اللي زي أنا مش فاهمة حاجة خالص. مباني ايه؟ مالك انت ومال المباني والطوب والرملة؟ ما هي المصلحة دخلتني في الكار ده، اعمل لها ايه بس؟ اقول لها ايه يا خالي؟ طب والجرد ده هيقعد قد ايه يا عمور؟ والله يا بطة احنا وشطرتنا. ربنا يقويك يا ابني. ده ايه الخبر المهبب ده؟ يعني هتفضل طول النهار برا؟ يا بنتي اهو رزق له واهو زيادة الخير خيرين. لا لا لا لا ولا سحتوت زيادة، واللي يغيب يخصموا منه إني في اليوم، أما اللي ما يغيبش ما ياخدش إني في اليوم. غريبة. أي والله كده. الله إيه يا بطة مالك مالك؟ أنا ما صدقت اتلميت عليك بعد ما كنت غطسان ليل ونهار عشان بتدور على شقة فاضية، ودلوقتي رايح تجرد لي طوب وأسمنت. اسمت السوق ده كده يا بطة؟ معلش أعمل إيه؟ الله تعالي رايحة فين؟ اوعى كده يا لا حول الله يا رب. بطة يا بطة بطة يا بطة. ساعة تأخيرك على الشغل يا عديم الزمة. هي العمارة دي ما الحرام نهيبة عايزين تسكنوا فيها كده يعني سبهللة؟ لا يا بي أبدا والله. سبهللة ازاي؟ استغفر الله، برضو احنا وش سبهللة؟ مش كفاية خليتك تستلم شغلك في العمارة من الظهرية على ما تقتل رئيس الألم بتاعك اللي مش عايز يديك أجازة؟ حاضر يا فندم هقتله من عيني يا فندم. مش استبين على كده بني آدم كمان جاي متأخر ساعة؟ لا يا فندم أصل إذا ما كنتوش انتوا اللي هتبنوا العمارة مين اللي هيبنيها بابا؟ العفو يا فندم احنا برضو خلصنا إن بابا يبنيها، هم اللي احنا صنعتنا إيه يا فندم؟ انقدم. حاضر حاضر حاضر، بس بقول يعني بلاش المطوة دي يا سيد دومانجي، لحسن السلاح يطول. ورب الكون أخليه يزرعها في حلقك. بس ده حاله ساعة البيون يخلص. لا لا طب لا الواد ده مش باين منه راجع أبدا. مش باين منه راجع أبدا. لا لا لا لا والله باين يا بيه باين. قفل قفل المطوة دي أما نشوف أخرتها إيه مع الواد ده. اسمع أنت. نعم يا بيه. طب ورب الكون لو اتأخرت تاني حدبسك سنتين سجن. لا لا انت بختك من السماء. انا هو لولا الساعة 3 دلوقتي والنياب قفلت وشطبت ورب الكون لكنت وديت لهم الشيك اللي انت نصب بيه عليا. لا يا بي لا لا لكن لا. اكمن طيب وسكرة. انا حسيبك المرة دي. يخليك ويعافيك. اسمع هذا لومنجا سلموا الشغل. شغال. الله رايح فين يا بيه؟ رايح فين؟ يموتني يا بيه. انكتب. حاضر حاضر حاضر. عندك جنيه خاص مع التأخير. عمر يا عمران بيعاني طوال حلقات هذا المسلسل من الحياة الصعبة اللي بيعيشها واللي مش حاسس بيها حد من اللي حواليه، فبيضطر انه هو يخضع لكل الشروط ويستمر في العمل الى جانب العمل الوظيفي بتاعه، وبيكون النتيجة غيابه عن البيت. وفي نفس الوقت الراجل عباس ابو الذهب اللي هو مالك العمارة المستغل بيشتط في طلباته وما بيختصرش طلبه من عمر عمران على مجرد الاشتغال في العمارة، لكن بيخليه يجمع البطاطس من السوق عشان هو يستغلها في بيعها في السوق السوداء. برضو ما عرفتش انت عايز ادي ما قلنا شوية. الله انت لتت كده ليه يا سي عبد الله دي دي يا استاذ؟ مش عيب كده تتلمض مع حضرة الضابط وانت مالك يا نهار ايه سويت حضرة الايه؟ انت مش طلبت من الراجل دابون بخمسمائة كيلو بطاطس؟ اه انا؟ ايوه انت. انا؟ انت مش قايل لي عايز 500 كيلو بطاطس بس نقيهم؟ الكلام ده صحيح؟ ابدا والنبي يا سي عبد الله، متاسف ابدا والله يا حضره الضابط، انا قلت بالظبط بالظبط بالظبط. ها؟ انا قلت له عايز 5 كيلو بطاطس، يعني قد كده اهو. شوف فتفوت صباعي قد ايه يا فندم؟ قد كده اهو، 5 كيلو. خد بال سيادتك من فتفوت صباعي كده اهو. انت قلت لي 500 كيلو. يا اخي جبت 100 منين بس؟ انا قلت 5 من غير 100، فاكر؟ 5 ومفيش 100. والله حضره الصابر بس ما تحلفش وتركب نفسك ذنوب وتركبني انا البوكس. الله بقى لا اله الا الله. ايوه يا شيخ وحيد الله كده، مش تقول لي 100. والله حضره الصابر انا سامعها منه 500 كيلو. يبقى عندك في ودانك عمى اوزان، تسمع الخمس 500 والربع 400. انت لازم تعالج ودانك الخربانة دي، مش تسيبها كده تودي الناس في داهية. انا بسمع كويس يا استاذ. يبقى لازم حد قالك عايز 5 كيلو 100 وافتكرته. انا اعترف يا حضرة الصابر. اعترفت بايه يا خينا انت؟ 5 كيلو 100 يعني 5 كيلو لحمة، واللحمة بالساكسوني اسمها 100، وكمان ما بتعرفش ساكسوني وجاي تقول لي اعترفت؟ ما تتعلموا ساكسوني يا اخي قبل ما تودوا الناس في ده يا بودانكو البايظة. طب بس بس خلاص. اسمع، انا شايف انك اتسرعت شوية في البلاغ. انا ناقشته فعلا قبل ما يعرف ان انا ضابط تموين، واتضح انه عايز شوية بميت. شوية؟ قول له يا حضرة الضابط. من فضلك من فضلك. انا اقول 100 والدنيا اخر شهر برضو ليه؟ عمر خان عشان اشتري غيط بطاطس؟ انا يا حسرة عمر عمران كحيتي يا فندم. خلاص خلاص خلاص يا استاذ، خلاص خلاص، اعتبر المسألة منتهية. مع السلامة. مع السلامة يا فندم. بيكون النتيجة بقى، نتيجة الاحداث الكتيرة دي، ان عباس ابو الذهب بيفكر انه يجوز عمر عمران لبنته الملزلزة التخينة اللي بيرفضها كل الازواج. ده لاسراء الدراما في المسلسل بحواديت وموضوعات اخرى حارس الاستاذ احمد رجب ان هو يغذي بيها المسلسل من اجل ان يكون هناك ابتسامة دائما. بابا عايزة ايه انت؟ اي نطقت من جنابك يا روحي؟ مسحوك السلام عليها يا فندم وهي بتزيق. مش كده يا عمر؟ مش كده يا عمر بيه؟ ماما حيساك ماما حيساك ماما حيساك ماما حيساك. الهانم عايزاني. طيب يا اختي، طيب طيب. ام حسيسة ام حسيسة ام حسيسة ام حسيسة. اخلصي يا حبيبتي، رايح اهو، رايح يا اختي اهو. اجي مع سيادتك يا بيه، اعمل معروف. تيجي معايا ده ايه؟ اقعد هنا مع فهيمة. انا جاي لك على طول، انا جاي لك على طول. يا حلولي يا حلولي يا حلولي يا حلولي، وين وين انت لوحدينا؟ يا حلولي يا حلولي يا حلولي يا حلولي يا حلولي يا حلولي، طلعت لي منين يا هبولي؟ يا حلولي يا حلولي. لا لا لا لا لا بلاش لي صرف حاجات. لا لا لا لا يا حلولي. ايه ايه اللي في ايدك ده يا سيدي هانم؟ حبل غسيل يا اخويا زي ما انت شايف. وجايبانا عشان تفرجيني على حبل غسيل؟ لا لا امال ايه؟ عشان تكت كتفه. هو مين ده؟ المنيل على عينه اللي مرزي جوه. مين؟ عمر؟ ايوه هو عمر. وكتفه ليه يعني؟ ما هو يمكن يهرب زي اللي هرب ويحرق قلب البت يا كبتي. اصلهم جنس نمرود يجلوا من نعمة. والنبي يا ببسي ما انا متطمنة. خد الحبل يا اخويا وتوكل على الله وكتفه لحد المأزوم ما يجي. ما انا محاصر السرايا المفتخرة، الواد حنف الانتيكة واقف تحت شباك الصالون، والواد البسة تحت على باب السرايا، والواد النص على باب الخدمين، كله أليستا كله تمام. والنبي والنبي ومن نبى النبي نبي، لو فلت منك المرة دي يا بيبس ما انا اعدلك في البيت. ما قلنا ما تخافيش، اصل الواد ده بقى انت ما تعرفيش حكايته، اصل الحكاية وما فيها. السح الناحية خلوفنا تح، اطلع من تحت الكنبة يا خلوف، اطلع. خلوف انا برضو خلوف. اطلع يا دي النصيبة السودة. انا خلوف. انت خلوف وانا البوح. ياو. بس بس بس والنبي بلاش تقولي بوح بوح، لحسن البوح بوح ياخد على خطه منك. اطلع من تحت الكنبة، اطلع من تحت الكنبة تحمل ويس يا راكل، اطلع. جاكيهو لما تطربق ضلوعك إلهي تحصلي عمك لويس الرابع عشر انت وابوك. انت بتستم بابا يا راجل؟ لا لا يا حبيبتي، ده انا بستم الكنبه. صحيح. والنبي طب اطلع اقعد كامبي عالكولسي. انا مستعد اطلع اقعد كامبك عالكولسي، انما على صلت. عالفقية حلوة. وانتي لا حلوة ولا حاجة، ده هي تغم نفسك. اطلع اقعد كامبي، اطلع اقعد كامبي. هطلع طلعت لوحك من طقات مناخيرك الاربعة. اطلع اقعد كامبي. هطلع هطلع. بس ايه بقى؟ نلحب لحبة حلوة سوا. نلحب ايه؟ نلحب ايه؟ نلحب ايه؟ استنى إيه؟ استنى لما اشيل الكنبة اللي كاتمة مراوحي دي. نلحب ايه؟ نلحب ايه؟ نلحب ايه؟ نلحب ايه؟ نلحب ايه والنبي نلحب ايه؟ شوفي بقى. نلحب ايه؟ نلحب ايه؟ اهجعي بقى لاخدك على خلقتك. هنلحب يا حلولي، هنلحب يا حلولي. شوفي يا حلوة يا قطة، شوفي يا حلوة يا قطة. انا قطة نيو نيو نيو نيو. يا دي الليلة السودة اللي مش فايتة. انت ايه؟ انا هلحب معاك، انا حايسة هلحب معاك. طيب طيب بص بص اللحبة الحلوة دي، بصي. شايفة الشباك اللي هناك ده؟ تفتحيه وتقفي على كرسي وتطلعي على السباك وتلوحي نطة نزل على جدور رقبتك يا لحلوحتي. ليه ما تخليك مهاودة، خليها نرتاح من المصيبة اللي احنا فيها دي. مسحة التاح اي اي. الله يخرب بيتك، سنانك قطعت البنطلون. اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي مش على الفوق هنا. ظريفة ظريفة بشكل. يلا قولي يا حبيبتي على مامتك حرم يا امك. هم يا جماعة. ظريفة بشكل. صدق بالله يا سعادة البيت. لا اله الا الله يا شيخ، انت حقتك تاخد عليها براءة اختراع. اختراع يا بيه، اختراع ما حصلش. مش كده والنبي يا عمر بيه؟ وانت عايزة كلام يا فندم؟ وعلى كل اللي بتقوله دوت، يعني انا برضو ما رضيتش اجوزها لابن عبد العظيم باشا الهرلاش. ليه بس يا بيه؟ ليه تصدمه؟ ليه تحرمه وهو يلاقي زيها فين؟ ليه؟ هقول لك بقى، هقول لك وهحكي لك. ايوه يا فندم احكي لي. ايوه يا سيدي. لازم بقى، هو ما هواش يعني ظريف زيها كده؟ لا هو من جهه ناحيه يعني ظريف ظريف برضه. زيها كده. امال ليه بقى سيادتك ما رضيتش يا سعاده البيه؟ اقول لك يا عمر بيه. ايوه فندم. اول هام انا راجل دغري وشريف، وما عايزتش الا حاجتين. أيوة. الفلوس والشرف. طبعا خصوصا الشرف. عشان كده اي ما رضيتش اجوز بنت الواحد ابرو مهرب اراضي من ورا الكانون على ايدي انا. أيوة. ورب الكون على ايدي انا. وانا اللي عامل له الطبخه كلها. بيني وبينك الكلام ده يعني صادق صادق يا بي صادق. وتاني هام اي فعل انا ما احبش افرط في البنت دي. احسن يا بي احسن. اوعى تفرط فيها ابدا. وحياه النبي لا تخليها جنبك في حضن قلبك الجواني كده عالي. تتربى في عزك. اوعى تفرط فيها. الهي يخليك ويعمر بيتك. اي يا عمر بيه مو ده كان منايا برضو. انما انا عامل ايه؟ ايه حصل ايه كفل الشر؟ اوعى تكون ناوي تجوزها كده ولا كده ولا هو ده اللي حصل؟ لا حصل ايه قول اتكلم يا بيه. ورب الكون كده زي ما بقول لك. ايه والنبي هتجوزها لحد؟ طبعا. اقفلي اقفلي الباب يا روحي وروحي على ماما الهاني ما امك. عمر يا عمر اوعى تمسي من هنا احسن بابا يضلمك. غولي على امك هناك يا حبيبتي. ظريفه ظريفه قوي. احنا اخويا كنا بنقول ايه قبل البت الظريفه دي ما تيجي؟ ايوه فندم. عارف كمان بتوشوشني بتقول لي ايه؟ ايه يا فندم ايه والنبي؟ بتقول لي اهو ده العريس اللي انا بحلم بيه. ظريف. انا ايه علي انا؟ الله ايه ده يخرب بيته. هو كوم الارض كده ليه؟ ده مين عليه مات؟ لومانجي انا لومانجي. ايوه يا سعاده البيه. تعالى شوف الواد. ايه ده مات مات مات ازاي من غير ما اقتله؟ انت اصحى اصحى مال. عارف مين يا بني ادم انت؟ الواد مات من الخوف الله يرحمه بقى. الله ما كمان مش معقول يخون مني ويموت لوحده كده من غير ما استلزز باكله. الله اصحى اصحى بقول لك اصحى. انت ما بتفهمش قلنا مات. اقفل مطواضي وخلصنا. اخسارة يا جدعان. يلا يلا اعمل لك همة وشيلوا المياه على الرصيف. المياه على الرصيف؟ ما نرميه في بلاعة يا بيه. يسدها يا سيدنا. اخرج المياه بره بعيد. طب اضربه مطوة واحدة من نفسي. اسمع الكلام يا واد. شغالة ساعة البيه. ايه ده؟ ايه في حاجة؟ ايه الراجل المرمي على الرصيف ده؟ والنبي لا تطلع يا حلمي لاكون قتيل ونقع في سين وجيه. تعال تعال نشوفه بس يا اخي مش يمكن محتاج لمساعدة ولا حاجة. يا استاذ يا استاذ يا حلمي ده باين عليه ميت. يا اخي يا اخي ده باين عليه بينازع وتعبان. استاذ فهيمة عضو عضو عضو عضو عضو عضو عضو عضو عضو عضو عضو عضو عضو عضو عضو. ايه ده؟ ده باين عليه بيعض يا حلمي. شوف نانو عامله ازاي. فهيمة عضو عضو عضو عضو. يا افندي يا اخ يا سيد. بابا يضلمك بابا يضلمك يا حلمي. يلا بينا ده حبشوا كلب سعران. طب ما تيجي ننقله المستشفى الكلب. عو عو عض عض عض عو عض عض عض عض. فوق يا عمور فوق يا حبيبي. انا بطه انا بطوطه يا عمر. رد عليا يا عيني رد عليا يا روحي. انت متاكد يا خالي انه مش هيعض؟ يا بنتي قلت لك ده كلام غير طبي. يعض ايه؟ طب ما تسكعوا كم الم كده خليه فوق. انا ايديا وجعتني من الطلطيش في صداغه. سنانه ازاي يا خالي؟ معلش يا بنتي معلش ده بيخطرف. انت ما سمعتيش الدكتور بيقول انه خد صدمة عنيفة افقدته الوعي وعمله له حالة خطرفة؟ طب اضربوا ألمين وخلاص. يلا يا بنتي حرام كده ده لسه واخد 21 حقنة في بطنه. انا عايزة يرد علي عمر امورة. انا بطة يا نهار اسود. يا بنتي مش كده صدغه يتهد. حلم يا روح. بنتي ليه كده؟ انت بتدقي كفته. احنا عايزه يفوق يا خالي. الله اهو بربش بعينيه اهو يا خالي. ايوه يا روح ايوه يا روح. يعني ايه؟ ايوه يا ابني فوق كده خليني اروح انام. الف سلام عليك يا روحي. الف سلام عليك. انا أنا فين؟ بتتلفت حواليك كده ليه يا روحي؟ عمرك ما شفت مستشفى؟ إيه مستشفى؟ ليه؟ أصل أنت مغمي عليك عشان أنت كنت عالي. أهو فاق وبقى عال. أمشي أنا بقى. عالف إن نسيت هجيب لك بابا يضلبك. بس إيه ده يا ابني؟ إيه؟ أقول لك إما أمشي أنا بقى تقوم تقول لي عالف إن نسيت أجيب لك بابا يضلبك؟ معلش معلش يا خال، ده لسه أصلا ما فاقش. أنا أتجوز فهيمة. فهيمة بيه؟ أنت تطول يا جربوع. مش عايزة طول، إلهي خليك مش عايزة طول. لازم تطول غصب عنك، دي بنتي من لحم ودمي، ولا يهونش عليا تتشعلق بيك ولا تتجوزهاش غصب عنك. الله الله، إيه ده يا دنت؟ ايه ده يا دين؟ هي بنتي مش عاجباك ولا ايه؟ يا لا لا لا يا سعادة البي يا أنكل، لا سمح الله. انا عايزك تتمعنن في الموضوع كويس. اتمعنن؟ ايه وهي اللي عايزة معنانا يا سعادة البي؟ يعني ايه؟ عايز تقول لا؟ لا لا لا لا لا، يعني موافق. لا لا لا لا لا، ايه ده اللي لا لا لا وده لا لا لا لا؟ حلمك عليا يا سعادة البي يا أنكل. ما انت عايز تزعل أنكلك اهو منك. لا خلاص لا خلاص. اتمعن يا فندي ما يجراش حاجة. يعني المعنانة عيب ولا حرام؟ عندك لغاية بكرة زي دلوقتي. تجيني هنا الساعة 7 بالليل وتكون اتمعننت في الموضوع. مع السلامة. مع السلامة يا فندم. مع ألف سلامة. يعني مش عايز تفهمني خدت حلة البطاطس من عند مامتك ليه؟ قلتلك مش هتكلم يا بطة قبل ما خلولي ينفذ كلامه ويقطع علاقتي بأبو الدهب. يعني انت لسه مصمم على الجنان ده بعد كل اللي قلته لك ده، بدل ما تدخل تعتذر لخالي؟ اعتى ايه؟ اعتى ايه يا اختي؟ اعتى ايه يا عمر؟ اعقل اعقل يا حبيبي، انت عايزها تطلع في دماغ خالي ويكلم الراجل الكمل ابو الدهب يحرمنا يعني من الشقة؟ اهو خالي جه اهو. اسمع يا جوز بنت اختي، انا لولا بطة حلفتني بالمرحومة امي وهيبة ما كنتش تراجعت ابدا. طب ورحمة الست وهيبة لانت مكلم ابو الدهب؟ ايه ده؟ لا يا خالي ده بيهزر. ظريف موت ظريف موت يا لا عمر. انا بتكلم جد الجد. عمر قول له يسحب مني الشقة، قول له يقطع علاقته بيا، ما يعرفنيش ما يقابلنيش ما يقابلنيش ابدا، خصوصا بكره الساعه 7. ايه ده يا ولد؟ انت هتقابله بكره الساعه 7؟ امال ايه؟ صاحبي بنقعد مع بعض، نتسهر مع بعض، نتمعنن مع بعض. اقول له يا انكل يقول لي يا عمر بيه. امال ايه؟ صاحب. مين اللي عرفت به يا ناقص؟ مين غير اللي وصلك للأملة دي؟ أملة؟ طبعا مش خالي هو سبب سعدنا، مش خالي هو اللي كان بيغششه في الامتحان طيار كمتشاتكة. كمتشاتكة. غصب عنك انا اللي غششته اسم طيار كمتشاتكة في امتحان الجغرافيا. ده جزاتي؟ تتحداني يا ناقص؟ ايوه عمر والله تليفون زغنن مني لابو الدهب ممكن يسود عشتك وما يخلي ابو الدهب يعرفك ابدا. اسالها اسالها ازاي انا انتيم معاه. قوليله قوليله يا كنت بدلعه ازاي يا بطه؟ قوليله. ايوه خالي كان بيقوله يا عبوسه يا بيس وايه كمان ويا عبس. جالك كلام يا ولد؟ طب اذا كنت صحيح بتقوله يا عبوسه ويا عبس ويا بيسو، كلمه دلوقت والغيل معاد الساعه 7 بكره. الله عمر يلا وريني شطارتك، ورين شطارتك يا خلولي إلهي معدمك. يلا عمر انت مخك طق يا حبيبي ولا ايه؟ شايفة لسه بيقول لي يا خلولي؟ انا خلولي يا قليل الحياة ناوليني التليفون. لو النبي يا خالي بلاش. لا لا لا لا لا لا لا لا، اهو اديني جبت التليفون اهو. اتفضل يلا كلمه، قول له ما يقابلنيش ابدا خصوصا بكرة الساعة 7. ما تاخدش على كلامه يا خالي، ده باين عليه اسياد بصحيح. اسياد؟ ما تصدقهاش. انا عارف بقول ايه. عايز تتأكد أنا عاقل ولا لا؟ النهاردة الاثنين وبكرة التلات وبعده الأربع، والساعة الآن 8:40 وعشرون ثانية. ويو ويو ويو ويو. شفت أنا عاقل إزاي؟ شفت؟ هو ده حدي يا ولد؟ ده بيضحك معاك يا خالي. ما بضحكش، بس أنا عايز أشوف إزاي يقدر يخلي أبو الدهم ما يقابلنيش خصوصا بكرة الساعة 7. يا وقعتي السودة. يا وقعتك السودة؟ أيوة أنا بقول يعني تبقى وقعة سودة لو فرقت بيني وبين صديقي وحبيبي ابو الدهب وهو لسه قايل لي النهارده بيني في الحب وبينك ما لا يقدر واش يفسده. أنا واش يا أفندي يا قليل التربية؟ طب والله أنا من سعيد. الله رايح فين يا خالو؟ ما تيجي تكلمه في التليفون. خالو خلولي مين؟ عمر مش معقول. فاضل اهلا اهلا اهلا فاضل. ايه مالك قاعد كده على سور الكورنيش مسرحان قوي؟ لا والله يا فاضل بتمعنن. بت ايه؟ اهو يا فاضل يا اخويا مشاكل الدنيا كتير. اخبارك يا عمر؟ انا مشفتكش من يوم ما قلتلي على صاحب العمارة اللي كان مكتبك شيك وعايز يشغلك فاعل في العمارة بتاعته. لا ما خلاص خلاص. ايه انت وعدتني يومها انك هتبلغ عنه النيابة. يا سيدي طيب احسن. لازم رجع لك الشيك. هو كان بكام؟ تلاتين جنيه. مظبوط. ايه مش معقول. اقولك الحق هو 300 جنيه اخر كلام والله. ايا كان المبلغ اديك اخدت الشيك ومع ذلك برضو ليه ما بلغتش عنه يا اخي؟ خليه على الله. راجل وعطاني الشيك ابلغ ليه عليه؟ لانه ضروري هيعملها في حد غيرك. والله يا اخي انك سلبي. لا لا لا ايه ده، هو كل ما تشوفني تقولي سلبي سلبي سلبي؟ طبعا، لانك لو بلغت عنه كنت هتنقص عدد الحرامية. حرامي انا؟ ليه يا اخي؟ وانا هصلح الكون؟ سيدي قلبك ابيض. ست ملكة ماتت امس فقط. يا عمر يا عمورة، ستك ماتت من ربع قرن. وطي صوتك ما تودينيش في ده يا مال. امس فقط، اديني بقول لك اهو امس فقط، وخليكي شاهده من باب الاحتياط. امس ايه فقط؟ ايوه كرهو. يا دي المصيبه اللي على دماغك الحمضان يا سبع. عيب يا بطه عيب. ولما انت تعرف العيب امال بتقل ادبك عليا ليه؟ وبعدين بقى فطولة لسان خاله ده. بس يا ولد. يا دي اللي نابك يا حبيبي، يا دي اللي نابك. ايوه قولي يا بطه قولي يا اختي قولي. دي الحكايه زادت عنده قوي يا خالي. ايه العمل؟ عمله اسود. انا اللي عمل اسود ولا انت يا بتاعك متشكه؟ يا خالي احنا لازم نرجع بيه للدكتور حالا. ايه ده؟ ما روحنا بيه على الدكتور وطلع يجري. الولد ده علاجه الوحيد في المورستان. يا بابا. يا خالي ما نشوف الاسياد الاول. بس خلاصي بلاش جهل. انتوا بتتكلموا على مين؟ عليك يا عمر. انا؟ مش انت اتجننت يا روحي؟ ايه انت ما عندكش خبر ولا ايه؟ لا بعد ما بيودوه للدكتور النفساني بيلجأ لحيلة، هو انه هو يحاول يقنع الدكتور النفساني انه يمر بنفس التجربة اللي هو مر بيها. الدكتور عاطف جاي يساعدك يساعدك يساعدك، وعشان كده لازم تقول له حكاية الديناصور اللي بيتكلم ويقول هنا مقص وهنا مقص وهنا علايس بتتلص. ليه مش هقول. ليه يا عمر؟ ليه وانت مالك يا بارد؟ انا بكلمك انت، انا بكلم مراتي. عمر عيب. اسف والله يا دكتور لقلة ادب. معلش سيفونيا. يا نهارك اسود على السيفونيا ويوميها اللي مش فايد ده. استرخاء استرخاء. الله الله الله. ايه ده ايه ده؟ خالي خالي الدكتور طلع مسدس. ده شغله يا بنتي. ايه ده انت هتضربه بالمسدس يا دكتور؟ هو ايه بغل بلدي عيان؟ هدوء من فضلك من فضلك من فضلك. استرخاء بقى. حاضر حاضر اهو اهو استرخاء. بس من فضلك من فضلك من فضلك بلاش المسدس ده. استرخاء. ما هو يا ابن استرخاء دي بقى جايبني الساعة 4 ضروري ضروري ضروري ضروري عشان قريبكوا الخلل ده يموتني. هدوء يا خراب. الحقوني انا في عرضكم. عمورة يا روح انا في عرضكم. عمورة ايه؟ ادي اللي نبني منك ومن قرايبك. واحد غرقني في طياركه من شتكه بتاعه، والتاني استرخاء استرخاء بالمسدس. اتفضلوا بره بره. هدوء من فضلك. النبي يا دكتور النبي ما تسيبوني لوحدي مع بتاع السيفونات ده. حبيبي يا عمر. رايحين فين؟ لا لا لا لا ما انا عارفك يا خلولي يا جلاب المصايب. بس يا ولد بس استرخاء استرخاء. بره من فضلك من فضلك. يخرب بيتكم وانا ايه كان قبل الساعة 4 ضروري ضروري ضروري. يا سيدي استرخاء استرخاء استرخاء. يا دكتور يا دكتور انا مش مجنون والله. معلش معلش جاوبني. سؤال علمي بسيط جدا. العايشة افضل يتصرف ازاي؟ ده حاجة من الاتنين. يا يروح مديرية الاسكان يقدم طلب عظيم، يدور على شقة وحيلاقيها عند عباس بي أبو الدهب. طب من فضلك بهدوء ها؟ بهدوء من فضلك. مين عباس بي أبو الدهب؟ راجل عنده 10 عمارات ومزارع فواكه، إنما راجل كمل بشكل ولا سحتوت ياخده خلوه رجل. من فضلك من فضلك تاني ها؟ بتقول ما بياخدش خلوه رجل ولا سحتوت؟ وإيه؟ والشقة عنده الأوضة 12 متر في 12 متر سيفونيا. لا لا لا لا لا لا، ما هو ما فيش داعي للتلبيخ وتقولي سيفونيا. اسمع، انت لازمك علاج طويل يا عمر، ولازم تسمع كلامي من فضلك. طب من فضلك، انا مجنون كويس كده؟ اسأل بقى العقلة اللي في البيت ده اذا كان ابو الدهب الراجل الكمل بياخد خلي ورجلي ولا لا. لا مظبوط يا دكتور، مظبوط كده زي ما بيقول عمر. ايه ده، انت طلعت لي منين؟ انا كنت واقفه ورا الباب يا حبيبي عشان اطمن عليك يا عمور. من فضلك من فضلك، انت بتقولي ان كلامه مظبوط؟ ايوه يا دكتور، ولا مليم خلو ورجل، وعنده شقه كتير خالص، والاوضه 12 متر في 12 متر. دي كمان سيفونيا؟ اصل عباس بي ابو الدهب راجل يعرف ربنا. يا سلام، ويحب المواطنين بشكل. طب اذا كانت المساله كده ها، فانا والنبي محتاج شقه فعلا. ده عمر صاحبه الروح بالروح، اصل خالي هو اللي معرفه بيه. تلاتة بالله العلي العظيم، ان الجميلة اللي عملها فيا خالك لعملها في الدكتور اللي فاكرني مجنون. صحيح يا عمر. يا سلام، بس كده قوم بينا، زمان ابو الدهب في مكتبه. طمني الاول يا دكتور. لا لا لا، ده حالته مطمئنه، بس اشوفه كمان مره ولا اتنين. الحمد لله الحمد لله. هو طبعا لجأ للدكتور انه يستدرج خال مراته ان هو عايز شقة برضو عشان يوقع بنفس الطريقة اللي هو وقع بيها، ويكبر المشكلة بكل ما كتر عدد الضحايا كل ما المشكلة تبلورت وخدت حجم اكبر. من فضلك لما هي الحكاية كده خدتنا عنده ليه يا مؤذي؟ من حيث اني مؤذي فمن فضلك لم لسانك يا بتاع السيفونيا. امال اسمه ايه اللي انت عملته فيا ده؟ انا حبيت اقنعك بالدليل العملي ان انا مش مجنون ولا عندي سيفونيا ولا تليفونيا ولا كلونيا. كم ممكن تقنعني بطريقه تانية من فضلك؟ اقنعك ازاي وانت جاي رافع لي المسدس وجاي تقول لي استرخاء سيفونيا استرخاء سيفونيا استرخاء سيفونيا؟ اخص عليك. من فضلك من فضلك من فضلك لم لسان. طب سمعتي وكرامتي، كرامتي وسمعتي، سمعتي كرامتي كرامتي. هاي كام بس استرخاء استرخاء استرخاء استرخاء. ايه ونيلة ايه بقى؟ خلينا في المهم، ارجوك ارجوك ما جيبش السيرة لحد بالخيبة دي. لا من ناحية دي اطمئن قوي. ها ورجاء تاني ها؟ بلاش بلاش بلاش اجيلك للبيت النهاردة عشان الجلسة النفسية التانية. لا لا لا لا لا بقى الا دي. من فضلك، صحيح انا قبض فلوس الجلسه دي مقدما لكن هردهم. ابدا، ده انت لازم تيجي وتقول عليا بالفم المليان ايه؟ عمر بيه عائل. اعمل معروف اعمل معروف، انا لازم اتمعن في الموضوع زي ما قال لي، يشتغل عنده بكره في العماره يبلغ نيابه عن الشيك. لازم اتمعن. اسمها تتمعنن، ما تبقاش جاهل يا جاهل وتتمعنن زي ما يعجبك، انما لازم تيجي النهارده. مساء الخير يا عباس يا اخويا. اهلا اهلا، بالحضن والله بالحضن. ايه هو ده؟ تعرفني منين عشان تقول لي عباس حاف كده؟ الله، ده انا محمود الشايط، برضو لسه مش فاكرني يا بيسو؟ اخرس بيسو ده ايه يا عباس يا اخويا؟ افتكر كويس، ده لسه بيقول لي عباس. اما انك اي ادم صحيح، امشي اطلع بره. لا يا بيه، خلاص خلاص ملوش لزوم. دي تلاقيه دي بره، بقول لك. انا متاسف يا بيه، اعمل معروف تقبل اعتذاري. ده انا جاي بها والله قاصد سعادتك في شقه، والله ما ترجعني مكسور الخاطر. ولما انت جاي عايز شقه، ايه لزوم عباس وبيسو يا مستاجرك احيان؟ خلاص يا بيه، حرمت والله حرمت، والنبي ما ترجعني مكسور الخاطر وتشمت فيا الواد ابو سفونيا ده. ايه ده انت بتخطر بتقول يا جدع؟ انت عايز ايه؟ شقه 4 اوض، حلفتك ما ترجعني مكسور الخاطر. خلاص امشي، غول اربط كلمتك وادفع 5 جنيه اهم يا بيه. بره عند عنف الانتيكة طمني ورقة ربط كلمة احسن ترجع في كلامك عن الشقة وتبوظ عليا. والانتيكة بيه ده فين؟ الاوضة اللي جنب مني، السكرتير لزاني بيك. يلا يلا يلا. برضو ده يصح يا بيسو يحصل معايا؟ ده انا بتاع كاوتشوكة. ايه اللي كاوتشوكة كاوتشوكة وجغرافيا امتحان؟ افتكر بس يا بيه. اخرس انت لسه بتقول بيسو؟ غور من هنا سلم نفسك للومانجي. انا هشتغل فاعل في العمارة. ايه مش عاجبك تعاون الانسان واخوه الانسان؟ طب ورب الكون ان ما اشتغلت هبلغ النيابة. لا لا اعمل معروف مالوش لزوم يا عباس بيه، ده احنا اخوات. ده هيقول لي بض اخوات. لومانجي، هذا لومانجي. يا عباس بيه افتكر بس محمود الشاي. اخرس افندنا اخسلانس. انت فين يا دي؟ انت يا دي انت الواد المستاجر النفساوي تعبني اخر تعوبية واللي خلق البيت، وبعدين كنت بغضب المستاجر ابو ربيعة كان بيدخن اسنى العمل. يا ريت يا بيه، ده انا لقيته واقف مع الواد اللي بيلف حوالين العمارة بقاله كم يوم. ومعدتش مين الواد ده؟ تموين برضه ولا ايه؟ الواد كات وهرب. ولسه بغضب ابو ربيعة عشان يقر. سعادتك ناديتني. الله، ودعيده كمان. انا يا محمود الشايط رئيس الالم بالحكومه والمحال الى المعاش الان. بس اخرس. اما البيه يتكلم تنكتم انت. ها تنكتم انت خالص. الله الله الله، وليه كده يا لومانجا فندي؟ انا مش افندي، مش افندي بقول لك. طب سيب قفايا من فضلك، ده انا محترم، ده انا زميل بيزو صاحبه، بس هو مش فاكرني. ما تفتكر يا عبوسه بقى؟ انت لسه بتقول عبوسه وبيسو؟ وكمان عبوسه وبيسو، وكمان عبوسه وبيسو. اسمع هذا، خده وضبه واديله شغل حلواني. شغال يا بيه قدامي. قدامي يا لومانجا فندي، ريش اتخلعت في ايدك. اي غرقتك الدواهي. من فضلك من فضلك، فين ابو الدهب بيه؟ عايز ايه يا ده؟ انا بس هو انت لا مؤاخذه، اصلي مش شايف، مفيش نظاره. ايه ده، انت كنت بتلعب في المايه ولا يا اخويا؟ لا ده انا وقعت ببرميل المايه، مش شايف. اهلا اهلا اهلا اهلا. الكلام ده ليه من فضلك؟ يا صباح الخير يا انكل يا انكولا. اهلا اهلا اهلا جوز بنت. يا اهلا. صباح الخير يا عم عاطف. يا شيال المقاطف. عمر من فضلك، انا ايه يا مرمر يا حبيبي، رابط ايدك كده ليه؟ لا دي حاجه بسيطه حصلت كده لما كنت عند سعادتك في السرايا المفتخره امبارح. خير؟ لا ولا حاجه، ده بس يعني فهيمه بيه أطال الله بقائها، تعز قوي الهزار بسنانها، ربنا يخليها ويطرح البركة فيها. هي موت البت دي. أيوة أيوة. أظن اسمع بقى عمر. أيوة. النهاردة آخر يوم في الحداد على ستك المرحومة، وبكرة بقى نكتب الكتاب. الله، إيه ده؟ إيه يا أنكل؟ الواد النفساوي ده واقف كده ليه وإحنا بنتسايل مع بعض في أسرار العيلة؟ أنا من فضلك عايز حاجة يا عاطف يا شهال المقاطف؟ أجازة صغيرة من شيل مقاطف الرملة لحد ما أعمل نظارة. ونظارتك فين؟ بصراحة خدها الأستاذ اللومانجا ده. اللومانجا؟ طيب عن إذنك يا أنكل بي أجيب له النظارة عشان نبطل حجته، الشغل في العمارة لازم يمشي. يا سلام، ورب الكون جوز بنتي بصحيح وقلبك علي، أنا مستنظرك أخوي. حالا حالا. تعال. أي أي كفاية ضرب يا ابني، زرقت لي لحمي وضعضعت لي عظامي خالص. شيل قصعة المونة فوق راسك. الطربوش يطبط. ايه الطربوش؟ اي اي اخد بردي يا ابني، ده انا لابس الطربوش على اللحم. خلاص نحط القصعة على الطربوش كده اهو. اخ الطربوش خسر، ده ماركة القرش مفيش منه. قدامي عطر الخامس قدامي. يا استاذ لومانجي انا في عطك، ده انا راجل كبير وقفايا ما يستحملش التفعيص ده، والقصعة تقيلة قوي. عليا النعمة ما مشيت حالا لاجيب لك الفرقين. معلش برضو مسير اخويا بيسو بيه يفتكرني ويعرف اني صديق التلمذة، ده انا كنت بغششه وحياتك يا استاذ لومان. اي اي اي افايا افايا. ها شي ها يا خبر اسود، مين ده؟ عمر. الله خلولي يا خلولي، ايه قصعة المونة اللي كبسة على الطربوش لودانك دي؟ يا دي الفضيحة. بيزو صاحبك يا اخويا، عبوسة اللي غششته اسم طير كامتشاتكا وبيدلعك يقول لك يا حودة. خلولي يا خلولي مسير بيزو يفتك. يا خلولي الله يخرب بيتك على بيت الدكتور بتاعك اللي جاب لي الكافيه بشقته. من فضلك عيب بس. بعد اذنك يا عمر بيه. الله الله الله الله. عمر بيه لا لا لا لا انت ما تعرفش، بقول لك ده بيس وصاحبي، سيبوا هذا لومانجي. اما ازاي بس؟ سيبوا بقول لك، ونزل القصر فوق راسه شغل. هاي كتر خيرك يا عمر، ده انا لقيت مدكت بين كتافي. من فضلك يا سيد لومانجا، ممكن تجيب نظارتي؟ ما خدتش منك حاجة. طب هات النظارة هادي يا لومانجي. على النعمة ما خدت نظير. الله، هي كلمة واحدة. على النعمة انا ما خدت حاجة منه. الله كده. طب خد دي. الله برضو صرح لي كده عمر بيه. يخرب بيتك، هو انت قشل الدرجة دي؟ ما فيكش زقة واحدة، الله يخيبك. طب تعال لي هنا بقى، تعال. اي بطني بطني. على النعمة حرام حرام كده، ده انا كبدي تعبان قوي. لا لا لا لا لا لا، هات المطوة دي اخرس. يخيبك يا عمر، يطلع منك ده كله يا ولد. على النعمة حرام حرام، تلم علي الخلق كده اهو. انا ما ضربش في شغلك، مستعجل منك لو. اي يا مبدأ. الحقيقة في المسلسل في النهاية بيقول انه الانسان الضعيف هو اللي يقبل مثل هذه الاوضاع الشاذة، وانه عمر عمران في اللحظة اللي اخترق فيها جدار الخوف استطاع ان يواجه هذا الاستغلال البشع اللي وقع فيه هو واخرين كتير وقعوا معاه، لكن نتيجة الضعف في مواجهة هذا الطاغية والباغي ده كلهم كانوا ضحية. كيف يتحول بقى من ضحية إلى رجل يستطيع أن يواجه هذا الظلم وهذه الشراسة؟ هو ده اللي قام به عمر عمران لما بدأ يواجه عباس أبو ذهب من منطلق قوة بحقه هو وبحق الآخرين معاه، وبوقوف المجموعة دي كلها معاه استطاعوا انه يوصلوا صوتهم للحكومة وللسلطات اللي اتخذت قرار بوضع عباس ابو الدهب تحت الحراسة. فزقوم يا هذا لومانجي. مش قادر يا بيه، مش قادر، ضربني وخلاهم يستجروا عليا ويضربوني. يا بطني. مين اللي ضربك؟ انا. انت؟ بأسمع يا مستأجر منك لو، بدي اقول لكم حاجة مهمة. ايه يا اخويا؟ اذا كان اللومانجي سكت لعمر فالسبب ان عمر هيبقى جوز بنتي، ولا كان اللومانجي فصصه؟ جوز بنتك؟ ايه الكلام الفارغ ده؟ سيبه سيبه يهجس يا خاله. هجس هجس ايه؟ هادي انت هادي انت. طب ورب الكل، ما انا متجوز فهيمة لاسي. ها خلي اللومانجي يقوم يفصصني بقى. الله على البجحية. طب قوم وضبه يا هذا لومانجي. مش قادر يا بيه، مش قادر. اعمل معروف اطلب لي اسعاف. اسعاف؟ ايه اللي جرى لك يا هذا لومانجي؟ لو كنت بصحتي زي زمان على النعمه كنت طبقته. بس يا ده انت احسن بالله العلي العظيم اخلص على بقيتك. لا لا لا لا لا، خلاص خلاص كده اهو. انا مش مصدق ابدا بقى اللومانجي يخاف من واد المفعوص عمر ده. علي النعمة لا تقوم يا هذا لومانجي. ريه هذا غربوع، انت محدش مالي عينك ولا ايه؟ لا. طب خد. الله الله، بتضربني بالقلم؟ واضرب مليون زيك يا غربوع. ايه ده يا واد انت انت؟ اوعى كده، انت بتمسك بخناقي، سيب القميص. والرب الكون يا ابو الدهب، لو مديت ايدك تاني لزرع المطوى دي في حلقك. بتدفع علي المطوى يا واد انت؟ انا النهاردة عمر اللومانجي. يا بيه يا بيه خد ايدي، خلينا افرجوا. اخلص يا رص يا رد اللومانات يا خايب يلي ما فيكش زقاية. والله اتبهدلت يا لومانجي. سيب القميص ونزل مطوالي. ابتا ابتا ابتا، انا النهاردة يا قاتل يا مقتول. كل واحد يروح يشوف شغله في العمارة، دي مسائل عائلية بيني وبين عمر. مفيش حاجة اسمها عائلية، مفيش حد يتحرك منكم، خليكم واقفين معايا هنا ما نشوف اخرتها مع الراجل ده. اسمع يا عبوس. بس اخرس عبوس في عينك. حسن ملافظك يا دي عبوس. انت ايه اللي بتقول يا دي انت ده؟ انا هذا غربوش. ايش ورب الكون ازرعها في زمارة حلقك وخليها تطرح مطاوي صغيره. كويس كده تطمعهم فيها يا لومانجي الكلب. سيب القميص يا جربوع بقول لك. اخرس انت بتهزقني قدام الجلابيع دول يا واد انت. طب ورب الكون لازم ابلغ النيابه انكم كاتبين لي شيكات من غير رصيد يا نصابين. يا عبوسه روق نيابه ليه؟ ده احنا اخوات. من فضلك بلاش النيابه دي والنيابه. ما تخافوش تعالوا هنا. رايحين على فين؟ علي النعمه علي النعمه لو بلغ النيابه كل واحد منكم هيتدب بالسنتين. انت هتسكت ولا اجي اخلص عليك؟ لا لا لا لا لا سكت اهو. بس اطلع بس انت هتطمعهم فينا. اعمل لك فلو وقوم كلم عبد الفالص ويجيب لك جلت ويجي. عليه النعمه العزل يسعاد. انا مش فاهم شحط طويل عريض زيك انضرب ازاي؟ يا سعاده البيت يا سعاده البيت انا صحيت وضعت غلط. جاتك نيله في جتتك. قوم كلم عبد الفالص. وحياه شانبك لا فالص ولا اصلي. انا النهارده قاتل يا مقتول. قوم يا ده لوانجي ناديل العسكري خليه يجرجرهم لي على النيابه. ولا بتقول له انت وبالمره يجيب لي الاسعاف. ده انا باين رجلي اتكسرت. ان شاء الله تموت يا رب. اسمع يا جماعه احنا نروح بالراجل ده ليله بيله كده على النيابه. من فضلك بلاش النيابه دي والنادي. شايف الناس العاقلين؟ اوعى سيب القميص وراس المطوه. بقول لك هات ورب الكون ما انا سايبك النهارده. فاضل عنده حق. فاضل ده مين؟ فاضل الذي قال ما تبقاش سلبي وبلغ عن اي حرامي يقوم ينقص عدد الحراميه واحد. انا حرامي ده انت؟ ايه ده انت شيخ منصر. اخرس بس يا لمام البطاطس والزيت والكبريت. حتى الكبريت يا مفتري الله يخرب بيت. انت بتقوليها ده انت؟ بطاطس ايه وكبريت ايه؟ هي السيفونيا رجعت لك تاني ولا ايه؟ من فضلك عمر بيتكلم مظبوط. كل ده حقوله في النيابه. نيابه؟ انا اللي هوديك النيابه واسجنك. تراهن اني انا اللي هسجنك بريزه البريزه كويس؟ ايه ده؟ مين اللي ضربني بشلوت ده؟ لا ده الاخ شفيق المناديل اللي كنت بتخليه يعمل عجين الفلاحه. انتوا بتضربوني؟ الله الله بس بس يا عادت اهو. بس إيه يالا بس انا لسه ما ضربتش ولا انا من فضلك. بس يا عادت اهو بس يا عمر بس يا ابني وعقلهم. الله نبي الله الله الله مش كده يا عادت اهو. مش كده يا عادت اهو. بس بقى مش كده يا عمر طول عمرك شهام والله. خلاص اطمنوا انا مش هبلغ النيابه. ورب الكون لجرجرك على النيابه عمر. يا ابو فهيمه لاسي. انا انا انا انا والنبي ايه قبل ما نجرجرك على النيابه لازم اعبطك. عيب يا عمر. ورب الكون لعبطك يا ابو الدهب. ناولني الحبل ده يا ابو ربيعه. وانت عاطف هات لي الفرقله يا عمر. انت يا واد انت يا انت يا دنيا سايبه. ما تقوم يا واد يا مانجا الله يخرب بيتك. مش قادر اقوم يا بيه. اتعبت بقى وعمرك لله. اتعبت ازاي ده انا عباس ابو الدهب. طز اربطه في عمود المسلح ده يا واد يا عم شفيق. ايه ده عيب تعمل كده؟ ايه يا محمود شايط انت واقف كده ليه؟ ايه ده عيب تعمل كده؟ انت يا محمود شايط واقف كده ليه؟ نسيت ايام المدرسه؟ افتكرتني يا عبوسه. ايوه امال ايه افتكرتك يا اخي. طب انا بقى مش فاكرك يا بيش. اخس عليك. اوعوا اوعوا اوعوا افلت منكم. ناولني الفرقين اللي قالا. خد يا بيسو. بطة بطة بطوطة بطوطة. ايوه يا مرتي. انت فين يا روحي؟ بوضة بالصالون يا حبيبي. الله الله على بوضة بالصالون دي. وبقالنا شقة دين ديري رن. وبقالنا شقة ديري ديري لم. وبقالنا شقة ديري ديري لم. ايه رأيك بقى؟ ايه رايك بقى في الكنبه هنا؟ هايل هايل. وبقى لنا شقه تيريلي لم. وبقى لنا شقه. ايوه يا روح بس الاوضه فيها مش 12 متر في 12 متر. النبي تتلهي يا روح. ده انا بعكسك يا عمورتي. طب ورب الكون انا حطير من الفرحه في شقتنا دي. وانا حطير من الفرحه للي حصل النهارده. عارفه عارفه عارفه عارفه. لا لا يمكن. وحياتك يا قطتي عارفه. وحياتي؟ اه. طب قولي ايه؟ ابو الدهب اتحط تحت الحراس مش كده؟ ايه يا نهار اسود انت بتقولي ايه؟ الله انت ما سمعتش الراديو ولا ايه؟ انت بتتكلمي جد؟ امال انت قصدك على ايه؟ قصدي على ايه؟ ابو الدهب. ابو الدهب بقى المحروس ابو الدهب. ده انا فاكرك عارف. لا لا لا لم دم دم دم دم دم دم دم دم دم حرام الفلوس. ابو الدهب المحروس ابو الدهب. يا نهار يا الف نهار ابيض. والنبي النبي لفرق فول نابت عند مقام ام هاشم. امال انت كنت عايز تقول لي ايه؟ يا الف نهار ابيض. ورب الكون لفرق فول نابت. تلا لا لا دم دم دم دم. الله بقى يا عمر قول لي بقى انت هتجنني. بهلول افندي رئيس الالم. ماله الراجل؟ يعني انا اضطريت في يوم من ايام السيفونيا اجري يعني اللي يعني يعني انافقه. ايه ما تكشريش بس والنبي. لحد ما فاضل قابلني وعطاني دش جامد قوي فبطلت يعني فهمت. اتدبقني يا اختي من يومين. وبعدين تلالالام دم دم دم تلالالام دم دم تلالام. حرام الفلوس ابو الدهب المحبوس. ما تكمل بالله. فرحان يا بطة فرحان يا. وبعد ما اتدبك حصل ايه؟ جه يا ست النهاردة واحد زائر واخونا بهلول بيه عمال يلقي قصيدة في وصف ايه واخد بالك؟ ايه وصف خرابة في وقت الاصيل. ايه القرف ده بقى يا عمر؟ وقعد بهلول يقول يا خرابة كستها الشمس وقت الأصيل. واخد بالك؟ وقفت أتأمل سحرها الجميل. طب وبعدين قول. وعبد الحنش قاعد يطيب له ويقول له شوقي بمين يا أمير الشعراء؟ أتاري الراجل الزاير ده فكرك مين؟ مين؟ وكيل الوزارة في جولة تفتيشية. يا خبر أبيض. وبعدين اتحالوا على التحقيق. اتحالوا على التحقيق. تلالم دم دم تلالم دن دلالم دن دن دن. حرام الفلوس أبو الدهب المحروس. دن دن دن دن دلالم دن دن دن. ورب الكون فول نابت لأم هاشم. ورب الكون النهاردة فول نابت لأم هاشم. دن دن دن دن دن دن دن دن دن دن دن. وبقالنا شقة دن دن دن. أنا في النهاية بقول إن هذا المسلسل كان تجربة جميلة جدا حظيت بجماهيرية كبيرة من المستمعين في ذلك الوقت، وكان بيسريها لأول مرة ألحان الراحل منير مراد وأغاني وغناء فؤاد المهندس وعباس فارس وسهير البابلي. وأذكر أنه إحنا سجلنا المقدمة والنهاية يمكن قبل رمضان، يعني قبل ما تتذاع أول حلقة بساعات قليلة، لأنه كنا حريصين على إجادة اللحن المميز، ولا بد أن يأخذ شكل آخر يخالف الألحان الغنائية المميزة لسائر المسلسلات. وجاءت النتيجة الحمد لله في صالح المسلسل اللي تفوق في ذلك الوقت على سائر المسلسلات الإذاعية، وتحول فيما بعد إلى سهرة تلفزيونية أذيعت في الفترة الماضية، وكان برضو فيها الأستاذ فؤاد المهندس. كل سنة وانتم طيبين. وجدي الحكيم. والنبي بكرة لا أوريك رقبتي ليه بعون الله رقبتي ليه إن شاء الله. كنا مع مسلسل تعبان جدا رقبتي ليه. تأليف أحمد رجب. رقبتي ليه. إخراج وجدي الحكيم. والنبي بكرة لا أوريك. مسلسل تعبان جدا أعدته في ساعة يسري علي. التسجيل والمونتاج إمام عبده.